العنوان الثاني لمالك رحمه الله ما جاء في لبس الثياب. بدأ مالك رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين. وهنا أحب أن أتساءل أنا وأنتم سواء، ما علاقة لبس الثياب في هيئته والبيع في أنواعه؟ كنا دائما نتطلع إلى رب إيراد مالك الباب بالباب أو المسألة بالمسألة، وهنا نتساءل وإلى الآن لم يظهر لي إلا أشياء بعيدة جدا. نهى عن لبستين وعن بيعتين، هل يكون ذلك جمعا من الراوي بأنه سئل أو سمع فجاءت المناسبة وبجامع النهي عن كل منهما والتثنية في كل منهما، أو أن هناك ارتباط بين نوع اللباس في الثياب ونوع البيع؟ فكروا شوية يا جماعة بعد ما نمشي شوية لعل أحد إيش يفتح الله عليه في هذه المسألة، ولا تفكروا من دحين. ما العلاقة بين النهي عن لبستين للثياب وعن بيعتين في السوق؟ ما في شيء دحين؟ الله يفتح. نعم. النهي اللي جاي عن البيعتين لا علاقة له بالحرير ولا بالذهب ولا بالخشب ولا بالقطن، نوع بيع. صور من صور البيع توجد في الأسواق نهى عنها. الله أعلم، جزاك الله خير، هذا أول جواب وأصح الأجوبة. الله تعالى أعلم والحمد لله. من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وإذا رأيتم إنسان يتجرأ بالإجابة على كل شيء فاحذر منه. مالك رحمه الله جيء له بأربعين سؤال من أفريقيا، قال يقول لا أدري لا أدري لا أدري، وأجب عن ثنتين. قال يا مالك أجيك السفر هذا كله أنت تقول لي لا أدري، من الذي يدري؟ قال ارجع وأعلم من وراءك بأن مالك لا يدري. يا أيت أحسن يقول لا أدري ويسلم ولا يحمل ظهره؟ أيت أحسن يا جماعة عندكم؟ لا والله لا أدري. إذن فيما يبدو والله تعالى أعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي حالة الذي أمامه، وإذا كان قد التبس عليه نوع من اللباس الذي هو عمل يومي وفي خاصته قد يلتبس عليه أنواع من البيوع والسوق يوميا يباع ويشرى فيه، فرأى من مصلحة السائل أو من مصلحة الشخص الحاضر أن يبين له ما يمكن أن يكون ملتبسا عليه. يمكن أن نأخذ هذا من حديث المدلجي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر، يعني السفن تمشي في البحر مش نمشي على الماء، ونحمل معنا القليل من الماء. طب ما هم ماشيين في البحر لكن القرائن نحمل معنا القليل الى البحر، ماء بحر ولا ماء عذب؟ ماء يعني، ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا منه عطشنا. افا سؤال هذا الاستفهام، نتوضأ بماء البحر؟ السؤال هنا حول ايش؟ الوضوء من ماء البحر وتوفير الماء العذب للشرب. فيقول صلى الله عليه وسلم نعم هو اللي يعني ايش البحر الطهور ماؤه. يبقى هنا جاء الجواب ولا لا؟ وانتهى السائل، ولكن الرسول يزيده والحل ميتته. طيب من جاب سيرة الميتة؟ الميتة ما جت لها سيرة ولا سأل عنها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من الرجل الذي يلتبس عليه الوضوء بماء البحر هل يكون عنده علم بحلية ميتة البحر او حرمتها؟ مدام مستوى علمه الى حد الاستفسار عن ماء البحر يبقى من باب اولى ان يشكل عليه حكم ايش الميتة، وقد قرأ حرمت عليكم الميتة ولم يفصل فيها بحرية ولا برية. فأضاف إليه صلى الله عليه وسلم في الجواب ما يرتبط بالماء المسؤول عنه ماء البحر، لأن ميتة البحر وماء البحر متلازمة. فلعل هنا أيضا وأيضا وأخيرا، والله تعالى أعلم، يهمنا صلب الموضوع. نهى صلى الله عليه وسلم عنه لبستين، ما هما؟ نعم، صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين وعن لامسة وعن يحتمل. هذا كما يقول جمع ونشر ايش مفروق. نهى عن، قال ما جاء، مالك يقول ما جاء في ايش؟ لبس الثياب. وبدأ بالنهي عن بيعتين، كالمتوقع ان يبدأ باللباس. نهى عن بيعتين وعن لبستين. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. هذا انتظم الان. نهى عن لبستين اي كيفية وهيئة وحالة. ما هما اللبستان المنهية عنهما؟ نعم، وعن بيعتين، عن الملامسة، عن المنابذة، وعن ان يقتبي الرجل في ثوب واحد. اذا نهى عن ايش؟ عندنا موضوعين، موضوع لبس الثياب وكيفيته، وعن موضوع هيئات وصور للبيع. فصل البيعتين قبل اللبستين. نهى في البيع وصوره عن الملامسة والمنابذة. الملامسة مفاعلة من اللمس، كما جاء في قول أو لامستم، فاعل. وصيغة فاعل والمفاعلة دائما وأبدا بين طرفين إلا في ألفاظ قليلة، كما تقول سافر فلان. سافر شخص واحد ما في طرف ثاني، ولكن قاتل، كاتب، في قاتل ومقتول او متقاتلان ولو لم يحصل قتل، في مكاتب ومكاتب، عبد يكاتب مع سيده. اذا لامس فيه لامس وملموس. اذا عن بيعتين. البيع في الاصل مأخوذ من مد الباع، كل يمد يده لايش؟ للثاني. خذوهات، تبادل سلع. والله سبحانه وتعالى في بادئ الامر وفي الاصل احل البيع، وهذا مقتضى حياة الناس. والبيع وعقود المعاوضة جميعا من حاجيات الحياة. والعلماء الاصوليون بالاخص يقسمون امور الحياة عند الناس الى ضروريات يجب حفظها، وهذا في كل مجتمع اسلامي وغير اسلامي، وحاجيات وتتميمات. فالضروريات كما يقولون حفظ ما لا يصلح مجتمع بدونه، الاديان، الدماء، الاعراض، الانساب، الاموال، العقول، كل هذه ضرورية للمجتمع. فلا مجتمع بدون دين ولو كان دينا باطلا. والاسلام جعل الدين من الضروريات، واوجب لكل ضرورة من تلك الضروريات حدا يردع عنه، فجعل على المرتد القبض، وجعل مع كل ضرورة متممة لها. حرم البدعة لئلا يتوصل الى الكفر عياذا بالله، وحفظ العقل وحرم ما يفسده وجعل فيه حدا، وجعل متمما. كل مسكر حرام، ولو قطرة من المسكر ولو لم تسكر حرم حتى لا يصل الى ما يتلفه. وكذلك النفوس، حرم الاعتداء وجعل فيها القصاص ولها تتميمات، حرم السباب واللطمة والاعتداء حتى لا يصل الى. وكذلك الاعراض، صانها وحرم ما يوجب تدنيسها وجعل فيها الحدين، وجعل لها متممات، لا يخلون رجل بامرأة الا. وكذلك الاموال، حرم السرقة وجعل فيها حدا وجعل لها متممات تبعد عن السرقة. من ذلك كل طريق يأكل الإنسان فيه مال أخيه بغير حق، فالتدليس والغش والخيانة وتطفيف الكيل وبخس الوزن وتغيير، كل ما يتعلق بهذا الباب يدخل على الإنسان ولو حبة شعير كما قالوا بغير وجه حق، فهو داخل في باب حفظ الأموال. والمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن إيش؟ لأخيه، إلا عن طيب نفسه. ومن ذلك أنواع البيوع. أما الحاجيات فهو ما يتداولها الناس لتمتلم حاجياتهم، البيع والشراء. أنت لك حاجة في البيع ولو حاجة في الشراء، أنت لك حاجة في السلعة ولو حاجة في الثمن، الإجارة بيع منفعة، لك حاجة في البيت تسكن ولو حاجة في الثمن يصلح به الثاني ويصرف منه، الرهن توثيقا للعقد، الكفالة ضمان لكذا، كل هذه الأمور العقود من حاجيات الناس. والكماليات اختص بها الإسلام وهي مكارم الأخلاق، كما يقول علماء الاجتماع أو التشريع، مطالب العقول محصورة في جانبين، درء مفسدة أو جلب مصلحة. ما يمكن أن تتفكر، لن تسعى سعيا ولم تخطو خطوة إلا أن تدفع مضرة عن نفسك أو تجلب منفعة لنفسك، حتى ولو كان للغير فرجعها إلى نفسك أيضا. فجميع المجتمعات تعمل لهذا. ولكن الإسلام جاء بقسم ثالث، كما جاء في الآية الكريمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثلاث ألفاظ، عزيز عليه ما عنتم، العنة شدة المشقة. يقول بعض علماء اللغة العنة كسر العظم بعد جبره، إذا انكسر عظم وجبر ثم كسر مرة أخرى يسمى العنة، وهذا أصعب من الأولى. فكونه صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما يعنت الأمة، معناها يدفع عنها الإيش؟ الضر والمشقة. حريص عليكم، الحريص علينا يعمل لنا إيش؟ يجلب لنا الخير. بالمؤمنين رؤوف، الرأفة والرحمة من أي أنواع المعاملات؟ مكارم أخلاق. ولهذا بر الوالدين والإحسان إلى الجار وإكرام اليتيم وإماطة الأذى والأمر بالمعروف وكل هذه الأشياء من مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم إيش؟ أخلاقا. ولهذا الإسلام جاء بمتطلبات العقلاء وزيادة على ذلك مكارم الأخلاق. فمن الحاجيات التي جاء بها الإسلام حفظ المال. ومن عجيب يا إخوان، ترى الباب والله واسع، قضية المال في الإسلام عرض وليس غاية، وسيلة وليس غاية، وعرض وليس دائم. وجعل المولى سبحانه باب المال بيده وإليه كالولد، كما يشعر به قوله سبحانه نحن سبحان الله، صيغة العظمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. اتخاذ البعض بعضا سخريا لنظام الحياة. المثل العام يقول انا امير وانت امير، من كذا؟ لازم واحد منا امير والتاني مأمور حتى يمكن ان تصدر الاوامر. واذا نظرنا الى المجتمع نجد من القمة في الرأس الى القاعدة في الاساس الكل مرتبط بعضه ببعض، ارتباط البناء اعلاه باسفله. ولهذا يقول الناس للناس من بدن وحاضرة، بعض رزق هذا، في عدل رزق هذا، في قلم رزق، كل بما قسم الله سبحانه وتعالى الأرزاق. فمن هنا كما بين صلى الله عليه وسلم وتقدم في الأربعين، نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فأجمله في الطلب، ما هو ضيع عليك شيء. وبعض العلماء يقول الرزق يطلبك أكثر مما تطلبه أنت. وحكينا قصة الرجل اللي كان طاح في البير، ولا لا لا نسيتوها ولا فاكرينها؟ ها ايش يقول فاكرينها؟ اللي فاكرها يقولها للي نساها. صورة عجيبة، آية من آيات الله. إنسان جاء إلى البير ويأخذ الماء ليسقي إبله، سبق الناس وجرى عند البير، راح مع العجلة طاح في البير، قعد في البير حتى جماعته جم، لما نزلوا الدلو طلعوا وسقى الجميع. لما طلع من البير طلع دهشان، حلبوا له شوية من الحليب وشربها وجلس. لما جم رايحين قال والله يا جماعة أنا استعجب كيف سقط، أنا جيت بعجلة وجيت من هذه الجهة وحطيت رجلي كده وسويت كده وسقط، وسقط بالفعل، وكانت هي الأخيرة. السقطة الأولى ما عنده أحد وسلم وأبقاه الله حتى جاء جماعته وأخرجوه وشرب ما بقي من رزقه من حليب تلك الناقة، ولما استكمل رزقه انتهى أجله. ماذا نقول؟ أمور مقدرة. ومع هذا كله أمر الله العبد أن يسعى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير. فإذا قضيت الصلاة اقعدوا اذكروا الله، لا، انتشروا في الأرض. ما قالش ارجعوا ولا عود ولا لكم، لا، انتشروا. الانتشار من جميع الجهات. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هناك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومع هذا يقول العلماء إن من أعاجيب التشريع الإسلامي ويستوقف نصف العاقل حائرا وقفة طويلة للتأمل أن هذه الدنيا بكاملها مع العبادات ومع طاعة الله سبحانه درهم واحد يستغرق أطول آية في كتاب الله. إذا تدينتم بدين إيش؟ خذ هذه الآية أطول آية في المصحف صفحة وزيادة لأي شيء لحفظ الدين. فيقول بعض العلماء سبحان الله هذا مما يطمئن العباد على ما لهم عند الله. إذا كان درهما واحدا يأخذ في التشريع أطول آية في كتاب الله، فهل تضيع حسنة من حسنات الأعمال عند الله؟ لا والله. فعلى هذا يقولون الله سبحانه وتعالى هو اللي قسم الأرزاق وضمنها وأمر العباد بالحث في طلبها وجعلها عرضا وليست دائما، وجعلها غاية وليست وسيلة وليست بغاية، ومع ذلك حرم على الإنسان درهما واحدا من مال أخيه بغير حق. من ذلك لما أباح البيوع وهو أمر طبيعي في المجتمعات كلها، بل الحيوانات تتعامل بقانون المعاوضة، حرم على الناس أن يتجاوزوا وأن تمتد اليد الآثمة إلى درهم واحد. ولعلنا ننبه أيضا على قضية مرتبطة بالصوم نتعرض لها في رمضان. بينما شرع المولى سبحانه وتعالى الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، إلى في آخر المطاف ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أحل لكم إلى آخره. وقبل أن يأتي إلى الأهلة التي هي من شرط الصوم والفطر يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم. أحوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لكأن المولى سبحانه يقول صمتم رمضان عن الطعام الحلال والشراب، وسينتهي رمضان ويأتي شوال، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. من صام عن الحلال أولى به أن يصوم عن الحرام، وهكذا يأخذ تشريع المال في الإسلام في الكتاب والسنة وفيما دون من دواوين الفقه الحيز الكبير. وهنا ينهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، يعني صورا من صور البيع صرف النظر عن المبيع. كلتا الصورتين فيها لبس، فيها غموض، فيها خفاء، والمعاملات في الإسلام لا ينبغي أن يكون فيها أدنى لبس ولا غموض. ما هما البيعتان؟ الملامسة والمنابذة. الملامسة من وضع اللغة تأتي من اللمس، لمست شيئا، واللمس والملامسة قد يحل بعضهما محل البعض، كما جاء في قوله سبحانه أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم، والقراءة الأخرى أو لمستم. والشافعي أخذ بالقراءة الثانية لمس، أي من جانب واحد، وجعل أن مجرد لمس المرأة ولو بدون قصد أو بسهو أو بغير ذلك ناقضا للوضوء. والأئمة جعلوا الملامسة مفاعلة من الجانبين، كل منهما يلمس الآخر بقصد. والقضية تقدمت في كتاب الوضوء أو في الطهارة بأن مالك وأحمد رحمهما الله لا ينتقض الوضوء إلا باللمس المقصود، أو إذا نتج عن اللمس غير المقصود ما كان غير مقصود وهو وجود الشهوة. وعند أبي حنيفة رحمه الله كل لمس لا ينقض إلا في محلين معينين فقط. إذن لامس، لمس، بيع الملامسة يقولون هو أن يقول صاحب الثياب أو يقول المشتري أيما ثوب من تلك الثياب مرصوصة لمسته وقع البيع، بدل ما يقول بعت واشتريت وأخذت وأعطيت، كل أي ثوب تلمسه فهو لك. فقالوا هذا هو عين الملامسة المنهي عنه. ولماذا ينهى عن مثل هذا؟ الثياب قدامه واللي تلمسه خده بعشرة. قالوا إن الغالب في تلك الصور يكون في بعض الثياب عيبا فيطويه على ظاهره فيراه فيعجبه دون أن يفكه وينظر إلى ما بداخله. إذن بيع الملامسة فيه لبس وفيه خفاء، لأنه لا يعلم حقيقة الثوب، وحقيقة الثوب لا تظهر إلا بفله والنظر إلى جميع أجزائه. فلو كان فيه خرق أو كان فيه كذا أو كان فيه جزء غير صالح أو كان ضيقا لا، كل هذه الأشياء قد تكون موجودة ولا تظهر، والثوب مطبق على ما هو عليه. فإذا انعقد البيع بمجرد اللمس ثم أخذه وفتشه فوجد فيه ما لا يرضى لا يملك أن يرده. إذا منع هذا البيع مخافة أن يكون هناك تدليس في السلعة. نحن الآن نجد بعض صور موجودة في الأسواق، تدخل الى بعض المحلات واللوحة موجودة كل شيء بعشرة ريال او كل شيء بخمسة او كل شيء بخمستاش. وتدخل، كان في زمان في مصر محل الف صنف، اي ما خطر ببالك من الاصناف تجده موجود، وكل ما تجده بكذا. فاذا دخلت وانت عارف السعر على الباب كل شيء موجود في هذا بعشرة ريال، فأخذت هذا لعبة وهذه آلة للبيت وهذه لكذا وهذه لكذا، وأخذت وجمعت عشر سلع، وجدت عند باب الدكان وحاسب كم معك؟ عشرة، في عشرة بمية، خذ المية وروح. هل هذا من الملامسة أو خرج عنها؟ أحسن، خرج عنها. لماذا؟ لأن العلة في الملامسة خفاء السلعة، وهذا سلعه معروضة، هذه سيارة حق الطفل، هذه قطار، هذه كورة، هذه قلم، هذا دفتر، هذه سجادة، هذه كذا، وأمام عينك ما في لبس عليه. لكنه حدد الأسعار مع الأصناف المتقاربة. ما رايح يجيب لك ويحط لك مشلح فيها تقول له يجب 10 ريال، ولا رايح يحط لك قلم باركة ربيع شو اسمه ماركة 21 ولا 51، حيتنقل أنواع اللي هي أصلها عليه بأربعة ويقول لك بخمسة. إذا ليس هناك لبس وليس هناك ما يمنع منها ولا مبارع عليها. صنف آخر كان زمان يوجد أيام الأعياد، الآن ما عدنا بنشوفه ولا ما أدري عشان ما عدنا نروح محلاتها. كانوا يأتون بلعب، اللعبة هذه عبارة عن طاولة مستديرة، وهذه الطاولة عليها خانات 5 سنتي، دائر محيط الدائرة كما يقولون مقسم إلى 5 سنتيمترات، وعند كل 5 سنتيمتر مسمار أو عود، وفي وسط الدائرة مثل عقرب الساعات متعادل متوازي هكذا، جانب فيه ريشة وجانب فيه صورة، والريشة تمر على هذه المسامير تديرها بقوة تلف وتقف، لابد أن تقف عند إيش؟ عند خانة من الخانات. تلك الخانات معبأة، سلعة تساوي قرش، سلعة تساوي قرشين، سلعة تساوي 5 قروش، سلعة هللة. السلعة التي تقف عليها الريشة هي لك، وتدفع إيش؟ تدفع قرشين، تدفع 5 قروش، على حسب ما يكون. تدفع 5 قروش وتدور هذا السهم في الداخل، وحيثما وقفت الريشة تعطيه، يمكن تطلع لك سلعة. انت دفع 5 قروش تطلع لك سلعة بقرش واحد، تطلع لك سلعة بخمسة، تطلع لك سلعة ب10، يمكن بعض السلع ب10 عشان تغري. وهل كل ريشة حتقف عندها؟ لا. فهل هذا مثل كل سلعة ب10 ولا هذه دخلة في الملامسة؟ ها، دخلة في الملامسة، لأن الريشة هي التي تتعاقد معك، الريشة اللي تعطيك وانت ما تدري ماذا ستعطيك هذه الريشة. اذا هذه اللعب من ايش؟ المنهي عنه، وتدخل في هذا الباب من التحريم. هناك شياخ كان يوجد في الخارج، وسمعت الان انه قد يوجد في بعض المؤسسات، وله صورتان، صورة لا غبار عليها وصورة هي مثل الاولى. الصورة التي لا غبار عليها، نسمع سماء ان شركة مثل ابو داود يضع في بعض كراتين كذا رقم معين، او بعض شركات الزيت تضع في علب الزيت قطعة سبيكة ذهبية او رقم، وتبيع ملايين الجالونات، وابو داود يبيع ملايين الكراتين، هو متبرع من عنده بجائزة. لمن؟ قال لك لصدف الحظ. انت حينما تشتري كرتون التايد هل تدفع ثمنا زائدا للحظ، ولا تاخذه على سعر كل يوم؟ سعر كل يوم، والجائزة اللي في بطنه هل احد خسر فيها شيء؟ او صاحب المصنع تبرع بها تشجيعا للناس، طعم حطوا لهش للزباين. فمن وجد الرقم وكان واضع سيارة مرسيدس، واضع اطباق، واضع كذا، وإنسان طلع له هذا الشيء، نقول هذا من الملامسة وأكل المال بالباطل، ولا تبرع من صاحب السلعة تقريبا لعملائه؟ شو يقول يا جماعة؟ تبرع، ما في شيء. لكن الشيء الآخر الذي سمعت به، تأتي مؤسسة وتعلن على السوق، من أراد أن يكون عميلا لهذه المؤسسة ولها فروع وله خصم كذا في المئة، وفي آخر العام هناك أرقام لبعض السلع، من طلع له كذا فله مكسب كذا، هذه الأرقام التي تطلع وتدفع أنت رسم اشتراك، وفي آخر العام تفرز تلك الأرقام، فيوجد رقم أو 5 أو 10 أرقام لها جوائز صفتها كذا من مجموع ما جمعوا من هؤلاء المشتركين. وفي الخارج كان يسمى يا نصيب، يعني يا نصيب الكسبان. دفع ريال واحد، لا، كل ذلك وما يأتي عن هذا الطريق ومثله فهو من الربويات المحرمة ومن أكل أموال الناس بالباطل. إذن البيعتان، البيعة الأولى الملامسة، وهذا من جانب المشتري، يقول له صاحب السلع: اختر ما شئت مما هو أمامك، وأي سلعة لمستها فهي لك بكذا. والعلة في هذا إيش يا إخوان؟ احتمال وجود إيش؟ العيب. يحكون عن أمير المؤمنين عمر نكتة عجيبة، كان جاءت حلل وقسم عن حاضرين، وجد حلتين لو عرضتهم على أحد ما يقبلهم، فيهم قصر وفيهم كذا، والزبير بن العوام ما كانش موجود. فلما جاء عمر لفها وطواها وحطها تحت رجله، فجاء الزبير قالوا فين حظي؟ كان فيه حلل عادية قدامه منشورة قدامه لأصحابه يعطيهم، قال نقل القلم، قالوا هذا اللي تحت رجلك، قال ما يصلح لك، قال أبغى هذه، ليش مخليها لمن؟ ظن بأنه موفرها لواحد يخصه بها، قال أقول لك ما تصلح لك، خذ من هذه مثل ما يأخذ الناس، قال لا، هذه اللي انت مخبيها واللي انت حجزها أبغى أنا، أنا واحد من الناس وهذا من مال المسلمين، قال اشهدوا عليه، أقول له ما تصلح لك إلا يبغاها هي، ما تردها، قال ما أردها، قال تفضل. لما خدها وطردها وشافها ضحك، قال ليش هذا؟ قال قلت لك ما تصلح لك وأنت في غنى عنها، لو أخذها شخص آخر مسكين لكان فيه مضرة عليه، ولا نقدر أن نميز بين هذا وذاك، فأنا جنبتها عشان أبعدها، لكن أنت طمعت فيها، هذا حظك. إذا ما لفها وطواها وحطها إلا صورة إغراء وفيها شيء، فكذلك التاجر يمكن يلفها وفي نايلون ويمكن كذا يمكن كذا، ويقول ما تفتشها، ليش ما تفتشها؟ عارف اللي في بطنها. فهذا النوع من البيع يكون من جانب البائع يشترط على المشتري. الجانب الثاني المنابذة والنبذ الطرح، ومنه النبيذ، طرح الزبيب او التمر او التين في الماء ليغير منه من طعم. فهنا وصورتها ياتي للمحل، كم السلع هذه؟ ايش تبغى؟ قال كلا شوف السلعة بكذا، والشيء اللي انبذه اليك فهو لك لا ترده، قدامه اصناف متعددة، ابغى واحدة من هذه الموجودة، طيب اللي ارميها عليك تاخد، طيب خليني انا انقي، خليني انا اختار، كله لا، اللي انا اعطيك تاخده. طيب اذا تحكمت انت برأيك في مال الايش؟ المشتري. اذا ربما تلقي اليه ما فيه ايش؟ حيب، او فيه نقص، او لا يكون هو يحتاجه، قد تلقي اليه سلعة ليس في حاجة اليها. وهكذا البيعتان ايا كان نوع السلعة، هي جائز بيعها جائز شراؤها، ولكن الصورة في البيع هي المنهي عنها. وهذا خلاصة النهي عن بيعتين. نعم. جاهل اللبستين المنهي عنهما، ما هما؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين، وفصل لنا البيعتين ثم جاء إلى اللبستين. مما نهى عن كيفية اللباس أن إيش؟ نعم. يقول أن يحتبي. إيش معنى يحتبي؟ أظن إحنا الطفل الصغير أول حركة منه نسميها إيش؟ حبو، يحبو. الحبو أصل مشي على اليدين والرجلين، ولكن ما قالش أن يحبو، يحتبي. وهذا اصطلاح فقهي واجتماعي ولغوي. يمكن بعض الشبان زمان كنا نشوف شياب في المسجد هنا يعمرون المسجد في الأوقات كلها، وتطول به الجلسة الزمن، فيا ربما ضجر من جلسته فيجلس جلسة خاصة محتبية. ومعنى محتبية، كانوا زمان يأتون بمثل الحزام عريض كالكف وطويل، وبعضهم يأخد من الارض ناصبا فخذيه وثانيا ايش ركبتيه، اما ان يمسك ساقيه بيديه هكذا، واما ان ياتي بيش بردائه من وراء ظهره ويلفه على وسط الساقين ويشبك اطرافهما ويرتخي بظهره على هذا الايش الحبل او على هذا الشريط. من اللي يحفظ الكلام؟ قدر الحطيئة وانت عاقد حبوة، عاقد حبوة هذه التي كانوا يفعلونها في جلستهم. فينهى صلى الله عليه وسلم ان يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس ايش على فرجه منه شيء، لانه اذا نصب قدميه، اذا نصب ساقيه، نصب فخذيه وساقيه، الهيئة والصورة بالنسبة للعورة ايش تكون؟ مكشوفة. فاذا عقد الحبوة وليس على فرجه من الثوب ما يستره في تلك الهيئة عرض فرجه للايش للانظار، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان لابس سروال في مانع من هذا؟ لا، ما فيش مانع، لانه لم يحتب في ثوب واحد ولم يترك فرجه دون سات. اذا العبرة بالنهي عن تلك اللبسة ما هو؟ الحفاظ على ايش؟ ستر العورة. نعم. الصورة الثانية هذا في الحبوة وهو جالس. الصورة الثانية حينما يكون ماشية، يكون جالسة باي حالة من الحالات، وغالبا يكون حالة المشي، ان يشتمل بالثوب الواحد وليس على احد يشتمل بالثوب الواحد على احد شقيه وليس على الشق الاخر منه شيء. يشتمل، الاشتمال ماخوذ من الشملة، لكن اللي يقول اوردها سعد وهو ايش ها مشتمل، ما هكذا يا إيه سعد تورد وصورته وكيفيته. لو تتذكرون بعض الاقطار التي تأتي من المغرب ما بين السودان والمحيط الاطلسي، بعض الاشخاص في تلك الاقطار يأتي ومن لباسه الظاهري خاصة في الشتاء رداء من الصوف كبير يلتف به من ظاهره ويداه داخلة. تذكرون هذه الصورة؟ او لو ان انسان اخذ المشلح وادخل يديه وهكذا ثم كما يقولون طرف على هذا ولف الاخر ويديه من الداخل. شوفون هذه الصورة ولا لا؟ بعض الناس يفعل هذا. اذا كان يشتمل بثوب واحد يتخذه كالشملة وليس هناك لا قميص ولا سروال، والحال ان اليدين بالداخل، قالوا سميت صماء لانه ما في منفذ لليد، اذا اراد ان يتناول شيئا يشرب او ياكل او شيء هاجمه واراد ان يدافع عنه، اليد من فين حتيجي؟ من فوق ولا من تحت؟ من تحت. واذا جت اليد من تحت عملت ايش؟ اذا ترجع المسألة الى الاحتباء، ترجع المسألة الى العلة. اما لو كانش ما في حركة بكيف، لكن هذه الصورة تعرضه الى المحظور، ولذا نهى عنها صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء. لماذا؟ لعدم وجود ثوب اخر. احنا بقنا زمان كان بعض النسوة يلبسن ما هو العباءة، الجامة. في حد منكم يفهم معنى الجامة يعني ايه؟ اسألوا الشياب، اسألوا النسوة الكبار. الجامة عبارة عن ثوب مخروطي مثل القمع المحقن من اعلى مثل الطاقية فقط، تنزل على الرأس ثم تنزل بكرنيش الى ان تنتهي الى الطرف النهائي، طولها يمكن 3 متر، تمشي فيها المرأة وامام العينين خروج ترى بها الطريق، اليدان والرجلان والكل داخل هذه الخيمة، لكن المرأة تلبس غيرها ومجعولة لسترها وهي مأمورة بستر جميع جسمها. شيء فإن هناك الملابس الأخرى. إذا اشتمال الصماء بالنسبة للرجال إذا لم يكن هناك ثوب آخر فهذا منهي عنه. والجماعة الذين نشير إليهم ويأتون بهذه الحالة ما يلبسونه وحده، تجد قميص وتحت القميص فنيلة وتحت قميص سروال طويل، كل هذه لكن صورة اللبس التي تبين الهيئة المنهية عنها. وبالله تعالى